فرب كلمة طيبة يتحول بسببها شخص من الفساد أو من الكسل إلى الصلاح والنشاط. ويبدأ بتعليم الأبناء ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.